ثم أما بعد، فلنجعل كلام مجلسنا الليلة بحول الله ختاما لما سبق بيانه من أصول الذكر في الإسلام. صحيح أن لم نتكلم عن كل الذكر، لأنه يستحيل أن يحاط بذكر الله جل وعلا تأصيلا وعدا وإحصاء، وذلك معروف أنه كثير في كتاب الله وسنة رسول الله، بل الكتاب كله ذكر كما بيناه، وإنما وقفنا على أصول ذلك، بل على أصول الأصول والمعالم الكبرى مما يسر الله وفتح به في هذا المجلس أو هذه المجالس. نختم اليوم هذا الموضوع، موضوع الذكر، لننتقل إلى غيره بحول الله مع توفيقه وتسديده وقوته. ختام الكلام في هذا الأمر يكون بحول الله حول آداب الذكر وقواعده وضوابطه الشرعية. وذكر الله لا يخلو أن يمارسه المؤمن فردا أو جماعة، فكما يجوز ذكر الله للفرد يجوز كذلك للجماعة، بشرط أن تلتزم الجماعة بآداب الشرع وقواعد السنة مما بين النبي عليه الصلاة والسلام ومما أثر عن صحابته الكرام إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس ذكر الله جل وعلا. وسواء كان الأمر هكذا أو كذلك، أي سواء كان المجلس للفرد أو للجماعة، فلا بد فيه من أصول ليستفيد المؤمن ثمرة الذكر. ثمرة والذكر لا قيمة له إن لم ينتج لصاحبه ثمرة، وإنما الثمرة عمران القلب بالإيمان كما بيناه مرارا وتكرارا. فأول الشروط والضوابط لذكر الله سبحانه وتعالى أن يجرد العبد القصد لله وحده دون سواه. فإذا جلست مجلس ذكر وأنت تنوي غير قصد الله وغير وجه الله فإنك لن تنال ثمرة الإيمان وما وعدك به الرحمن، لأن وعد الرحمن إنما هو متعلق بالصادقين المخلصين المتجردين لله. ويكفي في ذلك حديث رسول الله المشهور الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والذكر لا يعد أن يكون ضربا من الهجر، هجر الخطايا والذنوب، كما في الصحيح أيضا الثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ولا يكون الذكر إلا كذلك، فإنما الذكر سير ومسيرة من النفس إلى الله جل وعلا. ولذلك لا بد من تحديد القصد، أنك إذ تجلس مجلسك تذكر الله سبحانه وتعالى إنما تريد وجهه، على حد قول الله جل وعلا في كتابه الحكيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا التعبير الدقيق العجيب الذي وصف به الله جل وعلا هذه الفئة من المؤمنين الذاكرين الداعين ربهم بالغداة والعشي، أنما هم يريدون وجهه. فلابد إذن من تحقيق هذا القصد وتمحيصه واختباره. خص الإنسان فعلا يوضع النفس دياله أمام المحك وتحت الاختبار، هل فعلا إنما أريد بعمل هذا وجه الله أم أن لي فيه مآرب أخرى، سواء كانت أصلية أو تبعية. ذكر الله لا يصف لصاحبه إلا إذا كان خالصا، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ما كيصفر مولاه وما كيعطيه القلب دياله الطوع تكيكون هذاك الجلسة اللي جلسها جلسها لله، وهذا شيء أساس لا بد منه. فإذا غاب عنك غاب عنك كل شيء، وكان اشتغالك بتلاوة أو الأذكار أو ما في معنى ذلك يعني شيئا مع الأسف لا ثمرة له، ما يعطيش نتيجة، ما يعطيكش ثمرة. فلا تشعر برقة القلب ولا بصقل النفس ولا بحلاوة الإيمان ولا بزيادة منه. ولهذا وجب على العبد من حين لآخر أن يراجع هذه النية في نفسه في كل أعماله التعبدية أصلا، وأنت ذاهب إلى المسجد وأنت ذاهب إلى أي عبادة من العبادات، وأنت تقبل على تلاوة القرآن وأنت تشتغل بالأذكار من تسبيح وتحميد واستغفار، وأنت تقوم الليل تصلي لمولاك، وأنت تصوم النهار، إلى غير ذلك من أعمال البر والتصدق بالخير وإيتاء ذي القربى وغير ذلك من أنواع الأعمال الصالحات. العبد من حين لآخر وجب عليه أن يحقق قصده ألله هو أم لغيره، هذا أساس. الأمر الثاني الذي لا بد منه للعبد الذاكر حتى يصفو له ذكر الله ويستقيم أن يختار له أعز الأوقات وأحسنها. وهذا مع الأسف مما يخرم حياتنا فعلا، لأننا في كثير من الأحيان ذكر الله عز وجل كان أعطيه الوقت الشيط، هذاك اللي نسميه الوقت الثالث، وهذا لا يصح ولا يحسن وليس بأدب. أنت تقبل على مولاك وعلى ربك الذي خلقك، فكان أولى أن تختار لله أحسن أوقاتك. ويدخل في هذا قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لأن الوقت أو صرف الوقت إنفاق، ما تحسب لك شراء الإنفاق فقط إنفاق الدرهم والدينار، نعم، ولكن أيضا صرف الوقت وإنفاق الوقت هو أيضا إنفاق. فغير معقول أن أحسن أوقاتك تعطيها للا شيء، للهذر والكلام الفارغ في كثير من الأحيان، والمقاهي مع الأسف، أو لشيء آخر تافه. واجعلوا لذكر الله أوقاتا هي دون درجة ثانية وثالثة. شنو هي الأوقات الدون؟ الأوقات الدون أنك حينما تقبل على مجلس ذكر الله جل وعلا وأنت قد انهد بدنك، طافي الصحة ديالك ما بقى فيها ما يدار، أش باقي ديك الساعة؟ غادي تنعس، فأنت مقبل على النوم، غادي تبدا تقرأ الآية وتقول سبحان الله، تسبيحك وحدة اثنين ثلاثة، العقل ديالك مشى انتهى، إما بنوم عميق أو بشرود بال، لأن القوة ديال الذهن والحضور ديال القلب كيكون مع الراحة ديال البدن. فإذا كان البدن متعبا، وهذه معروف يعني في التجربة ديال الحياة، إذا كان البدن متعبا تبعته النفس. سبحان الله العظيم، يعني في المساء يعني الإنسان ما كيقدرش على الأصوات، اللي عنده الأطفال في الدار وكذا الأخير، غير الصداع ديال الدار الصغار كيوجعوا في راسه، والصباح ما كيحسش بهذا الشيء هذا ديال الصداع، لأن الجسم ديال الصباح مرتاح، وعشية يعني ما كيخدم ما كيحط ما كيهز، يعني المجهود العضلي ما كيدروش، ومع ذلك الأصوات تؤلمه في رأسه بسبب تعب الجسم، والأعصاب ديال الإنسان ما بقاتش عندها قدرة التحمل نهائيا. فهذيك الوقت خصني الإنسان يمشي للفراش. ولذلك الله جل وعلا أرشدنا إلى مواقيت الذكر، بل إلى أحسنها لمن يريد فعلا أن ينفق أعز الأوقات في سبيل الله. وقد قرأنا الآية قبل قليل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر الآية، بالغداة والعشي. فالغداة أو الغدو هو أول الصباح، كيبدأ من الفجر حتى الضحى، كل ذلك غدو، بالغدو ولا صال، بالعشي والإشراق، وكل هذا مذكور في نصوص كتاب الله. مواقيت كانت للأنبياء والصديقين والصالحين عند ذكر الله جل وعلا. فالغدو قلت عموما يبدأ من وقت الفجر إلى أوائل الضحى، كل هذا كيتسمى يعني أول نهار، أول نهار هو الغداة أو الغدو. فالغادي والرائح، الغادي هو اللي خارج في أول نهار، غدا يغدو. ينطبق هذا اللفظ على كل ما ذكرت من الوقت، من الفجر كله غدو وغدات حتى الأوائل الضحى، يعني بعيد الإشراق اللي كتشرق الشمس وتنشر ديك الشمس الذهبية ديال الضحى، كل ذلك غدات، ما كيبدأ ينتهي الغدو فعلا وكيبدأ أواسط الضحى، إذن راه غادي يمشي الوقت لوسط النهار الظاهرة، كيولي وقت آخر. وأما العشي أو الأصيل، فإذا قلنا الأصيل بالغدو ولا صال جمع أصيل، الأصيل يقول أهل اللغة وأهل التفسير أيضا، لأنها مذكورة في القرآن الآية أو العبارة، كيبدأ من بعيد العصر، من بعد العصر الأصيل حتى الغروب الشمس، هذا كل وقت أصيل، لأن الشمس كتبرد وتولي مدهبة وتخف حرارتها وتمتد الظلال، الظل كيطوال، والعادة ديال الناس كيخرجوا يرتاحوا في هذاك الوقت، لأنه كيلقوا واحد الراحة في الرؤية البصرية، يعني الأشعة ديال الشمس ما كتبداش تكسر النظر، لأنه ديال الظاهرة هو اللي كيكسر النظر وما قبل العصر، أما ديال الأصيل بالعكس كتقدر تشوف في الأشعة وهي متدفقة على الجبال وعلى الأعشاب والأشجار، وتعطيك راحة للعين والنفس ديالك أيضا، ويحلو الذكر في هذا الوقت. يعني حقيقة هذه من أجمل أوقات اليوم على الإطلاق. في الوقت الأول كيكون الجسم مرتاح فعلا، والعقل والذهن قوي، عنده قدرة ديال الإدراك والالتقاط، والقلب ديال الإنسان كيكون فيه انشراح، وإحساس بالحياة. ولذلك إذا تلا القرآن في هذا الوقت أو استغفر أو سبح أو غير ذلك من الأمور كان له أثر كبير على النفس. ولهذا ذكره الله جل وعلا بنصيف القرآن الكريم غير ما مرة بالغدو بالغدو بالغدو بالغدات كثير جدا، وعبر عنه أحيانا أخرى بالإشراق كما في وصف وقت ذكر داود عليه السلام: إنا صخرنا الجبال يسبحنا معه بالعشي والإشراق. إشراق لحظة الشروق هي لحظة ملتقطة من الغدو، جزء من كل، الغدو هو الكل، إن الغدو واسع قلنا من الفجر حتى أوائل الضحى، والإشراق لحظة من الغدو ولحظة جميلة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى صلاة الفجر بقي بمجلسه بعد الفجر، يصلي الفجر ويجلس يذكر الله جل وعلا حتى تشرق الشمس وتطلع على قدر رمحين أو قدر ذراع، ويصلي ركعتين ثم يدخل إلى بيته. كيدي ذاك الوقت كامل عليه الصلاة والسلام كيستغرقه في ذكر الله، الغادات كلها، الغادات كلها من الفجر حتى بعيد الشروق حتى وقت الضحى أوائل الضحى كما سميناها، ثم يدخل بيته. وماشي ضروري أنت تستغرق هذا الوقت كله، لا، خذ ما تطيق على قدر عملك ووظيفتك وشغلك. والإنسان سبحان الله العظيم إذا يعني قصد أن يذكر الله جل وعلا بما ذكرنا من أصول الذكر، يعني الضروري الأشياء الأساسية من الذكر، حزب من القرآن يتلى وأذكار استغفار وتهليل وتسبيح وتكبير وتحميد، كل ذلك مندمج في عبارة مما ذكرنا قبله، وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعدى شيء ثلث ساعة نص ساعة في كل شيء. بشكل هذا إذا اختار العبارات الجامعة المانعة، وإذا اختار الذكر المعنوي ماشي الذكر اللفظي وقد أشرنا إليه، الذكر اللفظي اللي كتعتمد على الحساب، اذكر الله كذا 100 مرة كذا أخرى عود 100 مرة، يعني المئات وتزيد وتنقص، كان لرسول الله مثل هذا، نعم، وبيناه بأحاديث صحيحة ثابتة، لكن كان عنده أيضا طريقة أخرى في الذكر، وهي الذكر القلبي أو الذهني، كما أشار عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته في قوله: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وازنتهن لوزنتهن. نكون عبرت كلامي بكلامك ذاك اللي عديتي وحسبتي بالحصى دايره بحال التسبيح كتحسب بالحجيرات، كلام ديالي غلب الكلام ديالك. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. انتهى. هذه سفن تطلع بالقلب وبالدين وتتجول به الفضاء، بل تطوي به الكون طيا. سبحان الله وبحمده، وتكلمنا مرة أخرى على التسبيح والتحميد، كيف أن هذه نفي وإثبات، وأن الجمع بينهما كمال التسبيح بيناه. ثم تقول عدد خلقه، وأعطي فرصة للقلب ديالك والوجدان ديالك والخيال ديالك يعيش ويشاهد الخلق ديال الله عز وجل اللي راك به كتحسب التسبيح ديالك. إلا واحد شد السبحة كيحسب بالمئات، خرج قده وقده ويدير الآلاف كما يفعله بعضهم، انت جعلتها بعدد خلق الله. من يستطيع أن يحصي لله خلقه ونعمته؟ لا أحد. خيال ينقطع وينقطع العمر ولا يحيط أحد بخلق الله. ولذلك من يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، أعطي لرأسك فرصة، العقل ديالك والقلب ديالك أعطيه فرصة يعيش ويذوق هذه العبارة هذه، وتسار في ملكوت الله حقيقة، يعني القلب كي يعمر يعمر يعمر حتى يفيض بالإيمان والبركات والإحسان. هذا الشيء ما كديش الوقت، هي يعني عبارات قليلة، ولكن كيبقى الأثر ديالها كالصدى. هل داك الصدى يعني الصوت اللي كترددوا الجبال والأماكن الفارغة، تقول كلمة واحدة والكون حولك يعود الكلمة ديالك 100 مرات لا تنقطع أبدا، لأن من اللي قلت عدد خلقه مشات الكريمة، مشات تحصي هذه المعاني فتفنى أنت، ولا يفنى ذلك الإحصاء، بل أمره آنئذ إلى الله جل وعلا، لأنه هو وحده الذي يحصي سبحانه. فإذن ما ترفدش الهم، يعني تقول أودي راه خصني وقت طويل، لا، غير زكي الوقت ديالك الزين. إذا تبغي تعطي الزكاة ديال الوقت أعطيها من الزين، ما تأخذ شيء الوقت الخيب وتعطيه لله، كما هذاك اللي يبغي يزكي المال ديالو ويقلب على الحاجه اللي ما تبعتلوش والحاجه اللي بارتلو هي اللي خرجها زكا، ولا يصح منه ذلك ابدا، ولا يقبل الله الخبيث وانما يقبل الطيب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فان لم يكن في الغداة فليكن في الاصيل، على حسب ظروف العمل ديالك. فإن لم يكن في الأصيل عندنا عبارة أخرى كتقول لنا العاشي، للعاشي والإبكار. العاشي، العاشي من العشوي، وهو حينما تعشو الظلمة، وهو ما بين العشاءين، يعني من اللي كيطيح الظلام، لأن عشاء يعشو هي ظلام، ظلام، ولا يكون ذلك إلا بعيد المغرب. فهذا أيضا وقت ذكر من المغرب حتى العشاء. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد العشاء، كان يكره النوم قبلها، كما في الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، كان يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها إلا للعلم والتفقه في الدين، وكان ذلك منه قليلا، ما كانش كتير أنه يدير دروس عليه الصلاة والسلام أو خطاب أو مواعظ بعد العشاء، كان نادرا. فأغلب مجالس ذكره وأحواله إما بالغداة أو بالأصيل أو بالعشي. أما بعد العشاء فغالب حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يأوي إلى فراشه باش يستعد لمولاه في آخر الليل عند السحر عليه الصلاة والسلام. فإذا لما تمكنش في الأصيل أيضا بين العشاءين وقت صالح للذكر. وطبعا هذه الأوقات كلها صالحة، إنما حاجة فضل من حاجة، راه باين بشكل بارز بأنه وقت ديال الصباح حسن من ديال الأصيل، وديال الأصيل حسن من ديال العشي، أي ما بين العشاءين. فإذا هذا ضابط ثاني من بعد إخلاص النية والقصد لله، عاود بنادم يتخير أحسن الأوقات يعطيها لله، أحسن الأوقات يعطيها لله. فإن لم يعطي كلها فليعطي بعضها على الأقل، أنها حقيقة، يعني لا يصح من المؤمن أن يجعل مجلس ذكره هو الوقت اللي يعني صافي، الأعصاب دياله منهارة والقوة دياله خائرة والعين دياله تغيب وتحضر في نعاس وفي سينات تتلاحق، كلمة كيشدها وعشرات الكلمات كيغيبوا عليه تاليا كان أو مستمعة. هنا ممكن الإنسان يكون في مجلس الذكر يستمع، يعني مجموعة ديال المؤمنين صالحين كيجلسوا، واحد كيقرأ والآخرين كيسمعوا، واحد كيوعظ والآخرين كيسمعوا، وهو مجلس ذكرين أيضا. خصني الإنسان يكون في ذيك اللحظة كيناس، هذا سوء أدب فعلا. فاختار أنت إذن الوقت الجيد لهذا المجلس. الضابط الثالث هو تحسين الهيئة من الجلسة، هذيك الجلسة اللي جلس الإنسان للذكر تكون جلسة مؤدبة، ما يكونش بواحد الشكل ديال الاسترخاء، واحد الشكل ديال التناوم، بل يكون في مجلسه مقبلا على ربه متوفزا متحفزا. وهذا في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير باللفظ وبالمعنى. فأما بالمعنى فقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع شغل ديال لدن، والإنصات ماشي ديال لدن، الإنصات ديال الجسم كله، الأعصاب، العقل، القلب، كله إنصات جاي من ناصتة. ناصتة هي اعتلى وبارز للشيء، ولذلك يقولوا منصة، منصة شي حاجة عالية، يعني بحال بنادم جالس جلسة عادية فإذا به كيسمع نداء، واحد كيناديه كيعلي راسو ويشرب ويمد العنق ديالو، هذا إنصات، لأن فيه علو واستعلاء كيتعلى باش يلتقط. فإذا الاستماع لودن كتخدم، والإنصات كتخدم، نعم لودن في الإنصات، ولكن معها الجسم كله، الطاقة العقلية، الطاقة القلبية، الطاقة العصبية، الجسم كله متوفز ومتهيئ لالتقاط المعاني والكلمات. ما يمكنش يكون بنادم جالس واحد جلسة مرخية يمتكي مع راسه ويقول راني كنصت، لا يصح. خص الإنسان يكون يعني مستعد متهيئ، لأنه إنما يناجي الله جل وعلا، إنما يناجي ربه، وإنما يتلقى من ربه، لأن مجلس الذكر هكذا هو تلقي ومناجات. ولذلك العبد أمر فعلا بأن يكون له مجلس فيه أدب في هيئته وجلسته التي يجلسها. وكان غالب أحوال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا متحلقين، وكانت لهم مجالس. صحيح أنه الإنسان يذكر الله جل وعلا على كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، نعم على كل حال، ولكن يختاروا قبل ذلك وبعد ذلك ومع ذلك وقتا يجلس فيه جلسة يجلس. ولذلك تواتر عن أصحاب رسول الله، وتواتر بالمعنى من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لفظ مجالس الذكر، مجالس، حديث المتفق عليه بالبخاري مسلم: إن لله ملائكة سياحين فضلا عن كتاب الوحي. واحد النوع ديال الملائكه عند رب العالمين كيرسلهم يسيحوا في الارض كيقلبوا على مجالس الذكر، يتتبعون مجالس الذكر. مجالس الذكر هكذا في عبارة مسلم بالضبط، عند مسلم يسمي مجالس الذكر، وفي البخاري أهل الذكر، مجالس الذكر. حتى إذا وجدوا مجلسا قالوا هلموا هلموا حاجتكم، كيبداو الملائكة يتنادوا بعضهم يقولوا أجيوا أجيوا جريوا جريوا، علاش كنقلبوا؟ فهو مجلس ذكر إذن، وقوم اجتمعوا بقصد ذكر الله جل وعلا في جلسة مهيئة لذلك. واحد اختار النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجامع ولقى واحد الحلقة ديال الصحابة مجمعين، قال لهم ما أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر ما أنعم الله علينا به من الإيمان والإسلام بعد أن كنا في جاهلية. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، حل كيحلفهم زعما، يعني بالله وحلفوا بالله، يعني النية ديالكم والغرض ديالكم فعلا هو أن جلستوا باش تذكروا هذه النعمة ديال الله تعالى عليكم بالإسلام وبالإيمان والقرآن. قال نعم والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما وإني مستحلفتكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. حقيقة يعني عليه الصلاة والسلام. فهم إذن كانوا في مجلس، هذه مجالس الذكر خصها تكون زاد المؤمن يتزود منها لنفسه ولأسرته. صحيح أن المساجد ولله الحمد في كثير من الأحوال وأحيان فيها مجالس ذكر، لكن كاين واحد المكان كيغيب أنه مجلس الذكر ولا يصح ولا ينبغي، وهو البيت. الأطفال ديالك محتاجين لمجلس ذكر، الزوجة ديالك محتاجة لمجلس ذكر. فغي للمؤمن أن يجعل أيضا لبيته وأسرته وزوجه وأهله ممن ربما لا يشهدون المسجد مجلس ذكرين، واجب عليك، حقهم عليك تبلغ لهم الخير. وبغي أن تبقى أنت وحدك وهم في غفلة تائهون. أخص المؤمن فعلا يرفد الهم ديال وليداته، ابناء دياله والبنات دياله والزوجة دياله. كذا المرأة المسلمة المؤمنة خصها فعلا واحد النهار على الأقل في الأسبوع أو تلو لأبنائها وبناتها مع زوجها، لأن ربما بعض الحين يكون الزوج هو اللي تلف والمرأة شد الطريق والعكس صحيح، فكيكون واحد الدعوة مشتركة وبلاغ ديال الخير واجتماع الخير. وكان الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم ختمة القرآن، يقرأ القرآن كل شهر على الأقل، لما كتحضر الختمة كيجمع مرته ووليداته كاملين فيشركهم في الدعاء، يدعو ويؤمنون، يجمعهم يدير الختمة مع وليداته، فيسأل الله من فضله ونعمه ورحمته له ولأبنائه وأسرته والمسلمين أجمعين. حقيقة. فلذلك مجالس الذكر التي هي رياض الجنة كما في حديث الترمذي وأحمد بن حنبل وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة، الرياض جمع روض، شبهها حلق الذكر ومجالس الذكر بروضات الجنة، وهي كذلك، لأن المؤمنين حينما يجتمعون إنما على تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد، وكل ذلك غراس الجنة كما في صحيح البخاري، غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، غراس أنت تسبح الغرس كي تغرس في الجنان. فلذلك إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشاده إلى أن هذه الحلق أو المجالس التي خصصت للذكر لها فضلون بما هو واقع فيها أصالة، يعني بالدرجة الأولى فضل ديالها لأنه راكين فيها شكل مزيان الذي هو ذكر الله جل وعلا، ولذلك تحضرها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله في من عنده، فضلها عظيم جدا. ولكن أيضا الأحاديث كتعطينا معنى تابع، وهو أن هاد الناس جالسين واحد الجلسات ديال الأداب فعلا، فهذا لا ينبغي أن يغفل، لأنه اللي يبغى فعلا يحضر القلب دياله مع ذكر الله عز وجل يجلس واحد الجلسة محترمة للذكر. يعني ماشي من تدشي أنه الإنسان ما عندوش الحق يذكر الله هو متكي مجبد، عنده الحق يذكر الله تعالى وانت مجبد وانت يعني واقف وانت مسافر في جميع الأحوال، ولكن أيضا أعطيه واحد الجلسة للذكر اللي فيها كتزود، هذه الجلسة اللي كتزود فيها تكون فعلا جلسة على هيئة المجلس الذي فيه الجسم معتدلون في جلسة طبيعية كجلسة الصلاة مثلا أو ما يشبه ذلك أو ما يشبه ذلك، لا مشاحة في هذا الأمر. إذن عندنا القصد وعندنا الجلسة في هيئتها، ثم الثالث الوقت، هذه ثلاثة أشياء مهمة جدا للعبد إذا وجهها لقصد ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع له هذا الفضل وهذا الخير آنئذ ما بقي عليه إلا أن يتناول الذكر بشروطه الشرعية وبآدابه الإسلامية، وأن يتحقق من المراحل التي ذكرت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك آية وظائف النبوة. عندنا واحد الآية يعني في كتاب الله جل وعلا المفاهيم ديالها، يعني المعاني ديالها كالتعود مرارا وتكرارا، لأنها معنى مركزي صحيح أساسي في القرآن الكريم، يمكننا نسميها وظائف النبوة، الشغل ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والتي ذكرت في دعوة إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة: ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقع في التزكية تقديم وتأخير، مرة لأن التزكية هي الغاية، ذكرت باعتبارها الأهم في دعوة إبراهيم قدمت، وذكرت في الآية الأخرى أو آيات أخرى غيرها، أو ذكر التعليم باعتباره وسيلة، يعني في دعوة إبراهيم أخرت التزكية، أخرت التزكية باعتبارها الثمرة، التلاوة يتلو العبد ثم يتعلم ينتج عنه أنه يتزكى. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالتزكية نتيجة للتلاوة والتعلم، وذكرت التزكية بالتقديم باعتبار تقديم المقاصد على الوسائل في الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كأنه قال التزكية إنما تقع بتعلم الكتاب والحكمة، أخر الوسيلة وقدم الغاية لشرفها. فإذن التلاوة حينما تتلو كتاب الله جل وعلا إنما تتلوه بمنهج التلقي، وهذا الكلام سبق، يعني لما تكون تقرأ كتاب الله عز وجل تلاوة أو إنصاتا واستماعا، فخصك تشعر كأنك في تلك اللحظة، بل بلا كأن، ينبغي أن تشعر أنك تتلقاه عن الله، لأنه كلام الله جل وعلا. وإن لم يخاطبك بالوحي مباشرة فقد خاطبك بالوحي ذكرا، فذكر إنما أنت مذكر. فإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام تلقى الوحي عن ربه بشكل مباشر، يعني الوحي كينزل على قلبه بواسطة الملك جبريل، نعم، لكن الوحي كينزل عليه مباشر، وحي هو كي يسمع الكلام ديال سيدنا جبريل، قرآن يتلى من عند الله جل وعلا. لكن احنا كينزل علينا القرآن لكن على أنه ذكر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا الروح الذي هو القرآن الكريم يتلقاه أي عبد فيحيا به. فإذن الإنسان لما يقرأ القرآن يقرأ القرآن على أنه كلام الله، ما يغيبش عليك هذا، إلا غبت عليك هذه الحقيقة ما غاديش تعيش مزيان المعاني ديال القرآن الكريم، وما يجيكش الإحساس ديال القوة ديال القرآن الكريم من حيث إنه كلام ثقيل جدا. الآية الواحدة منه تتضمن من المعاني الكونية ما لا طاقة للجبال على تحمله. لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال قبل ذلك لرسول عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا، نلقي عليك قولا ثقيلا. فقرأ القرآن باعتبار أنك تتلقاه، إن اللي كيتلقى شي حاجة كيتلقى شي حاجة مادية، شي واحد رمى لك شي حاجة وانت كتلقاها، كتمد يديك، يعني كتكون هيئة عندك ديال الاستقبال. فكذلك القرآن حينما تتلوه فيتلقاه أو ينبغي أن يتلقاه قلبك، القلب ديالك حتى هو كأنه مد يديه باش كيتلقى الكلمات ديال الله سبحانه وتعالى. أنا إذن يكون للقرآن تأثير، وأي تأثير على القلب والوجدان. هذه التلاوة الحقيقية، يتلو عليهم آياته، وهو الذي أمرنا به في الترتيل والقراءة ورتيل القرآن ترتيلا، واتلو ما أوحي إليك إلى غير ذلك كثير من كتاب الله جل وعلا. يتلو عليهم آياته، وظيفة من وظائف النبوة. نشحن معد كيستهن بالتلاوة زعما كتجي زيد نقص، لا، لكون كانت زيد نقص كاع ما يرتب عليها الله تعالى كما في الحديث: بكل حرف حسنة والحسنة بعشرين أمثالها. ما كانت بهذه القيمة إلا لأن لها تأثيرا عظيما على القلب والوجدان، كتهيئ الواحد لمرحلة ثانية. تلاوة تهيئ القلب لمرحلة ثانية وهي التعلم والتعليم. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في دعوة إبراهيم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. تعلم الكتاب لينتج عنه الحكمة. تعلم الكتاب باش يعطيك الحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، مجموعة في كلمة أخرى في كتاب الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الدراسة والمدارسة، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يتلون كتاب الله ويتدارسونه. هاتي لو دزت. فالتدارس هو هدك، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان كيعلم الصحابة الكتاب ما كانش كيعلمهم الرسم أوكان أو مخارج الحروف أوكان، إنما كان يعلمهم الكتاب بحكمته، بالحكمة دياله، باش الإنسان ملي كيشد الآية كتدخل القلب دياله وتصبح له خلقا كما كان القرآن لرسول الله خلقا. هذا التعلم الحقيقي ديال الكتاب. ولذلك استغرق تعلم البقرة لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 سنوات، 10 سنوات هو يتعلم في البقرة. ولذلك باين بأنه ما كانش يحفظ عن ظهر قلب فقط، كما يعني نعبر مرارا رضي الله عنه وأرضاه، ما كانش بليد لهالدرجة أن خصو 10 سنين باش يحفظ البقرة أبدا، والأطفال كيحفظوها في شهر. فإنما المقصود التعلم الذي ذكر في كتاب الله بالتدارس، تعلم بمنهج التدارس، كل حاجة كي يجبد الحكمة ديالها ويركبها في خلقه وتولي صفة من الصفات ديالو الجوهرية، ينطق بها ويتحرك بها ويمشي بها وينام بها ويستيقظ بها، كتولي جزء منه لا يتجزأ. ثم قال: ويزكيه. تزكية تنمية من الزكاة، وفسرها الإمام الطبري رضي الله عنه وأرضاه في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، فسر التزكية بأنها التطهير. قال: التطهير والتخليص من الشرك. شيء عجيب جدا. يزكو القلب بمعنى أنه لم يعد فيه اعتبار لأحد سوى الله، طافي، هذا والذي الله حقق العبودية التامة الكاملة لله. هذه بيننا وبينها خدمة طويلة. فينا يا الخدمة؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، هي هذه الخدمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك سيدنا عمر 10 سنين هو مع البقرة ليحصل على هذا المعنى، ويزكيهم ويزكيهم. فإذا النتيجة أنك تولي حياة الإنسان كلها هكذا، وهو شيء حسن أن يستغرق العبد حياته في السير إلى الله جل وعلا، إلى ما شاء الله، حتى يلقى الله، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. إلى خدم الإنسان الدين دياله والإيمان دياله بهذا المنهج، ما غادي تخترعه من عقلك، ما تمحن معه، هو في كتاب الله، هو في كتاب الله مسطر ناضي واجد، تغير دخل طبق، واستعين على ذلك حينما تكون مدارسا للقرآن أو متعلما له بتفسير بسيط. مرارا شرط التفسير الإمام الطبري عنده مختصر الآن موجود، مختصر اختصره الشيخ صابوني الله رحمه مع واحد من أهل العلم تابعين له، ما فيه لا زيد لا نقص، فيه كلام الإمام الطبري. وتفسير الإمام الطبري هو أجل التفاسير على الإطلاق بشهادة الأولين واللاحقين. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره كثير، يعني الأمة أجمعت على تفسير الإمام الطبري. علاش؟ سبب واحد، أنه لخص الكلام ديال الصحابة والتابعين كاملين اللي تكلموا في التفسير، في تفسيره لا أحد استطاع أن يفعل هذا، وكل من فعله بعده نقله منه، يعني الزبدة ديال تفسير الصحابة والتابعين. إذن يعني داك الشيء اللي تورط من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبقى كيدور داخل مجال ديال تداول الصحابة وتلاميذتهم تجمع في تفسير الطبري. ولذلك اللي عنده همة كبيرة يمشي تفسير الطبري نيشان، لأنما أنا كان خاف من واحد لحاجة واحدة، إن فيه تقريبا 15 مجلد يبدأ الإنسان ويعود يعني الشيطان يعجز عليه. ولذلك يستعان على هذا وهو أفضل وأحسن بالمختصر في جزء ديال الأجزاء، وتبدأ تطلع على نفسك وتطلع مع وليداتك، شيء حسن جدا. وشريوا المصاحف بزاف، سبق مني هذا الكلام وعيده لأنه شيء ضروري للإنسان. يعني خلينا من هذاك اللي كتقول له دخل دار وتقول له اعطيني المصحف، ما كيلقاش المصحف، فضيحة هذه. مسلم ما عندكش المصحف في دارك، ما تحشمش ماشي حشومة حقيقة، يعني هذا ما نتكلموش عليه. لكن عنده مصحف، معنا واحد المؤمن اخر بغى مصحف، ما عندوش واحد اخر، عيب، تهدي عيب. دير مصحف يا اخي الكريم في بيت الضياف، دير 3 4، دير واحد في بيت النعاس، دير واحد في بيت الصغير، دير واحد في الطوموبيل عندك الطوموبيل، دير واحد في جيبك، فين ما مشيت دير معك المصحف. شحال هو المصحف؟ شحال كيتباع؟ وأشياء بسيطة تافهة تشتري منها بالعشرات. فعلا المؤمن خصو يشري عدد كبير ديال المصحف باش فين ما تحرك يلقى كتاب الله قدامه. كتبغي غير تنعس وراه محطوط قدامك وتذكر شي حاجة وتهز المصحف قريب وتاخذ الآية. ولذلك مصحف يعني القرآن تعيش معك تدور معك وتفسير صغير كمختصر الإمام الطبري. ثم فيه واحد المزية أخرى مختصر الإمام الطبري أنه سهل سبحان الله العظيم رغم أنه كان متقدم في الزمن وجو ناس متأخرين من بعد منه هو أسهل منهم لأن المفسرين بعده داروا اختصاصات في التفسير. واحد مشى في اتجاه ديال الفقه، واحد عمق في اللغة، واحد كتر من الحديث ودار الروايات والنقد ديال الأسانيد. بينما مختصر الطبري محذوفة من الروايات. ثانيا اعتمد بالدرجة الأولى يعني أقرب العبارات لفهم الناس. وسبحان الله العظيم رغم تقدمه يعني في القرون الأولى رغم ذلك فهو مفهوم العبارة سهل سلس أي واحد يقرأ يفهمه. وهذا مقصيد من مقاصيد القرآن الكريم، خص القرآن يولي سهل عند الناس لأن أصلا الله سبحانه وتعالى نزل القرآن سهل. والله إلا كتوقع واحد الحاجة عجيبة، بعض الأحيان كتقرأ الآية بلا تفسير كتفهم، كتمشي للتفسير ما كتفهمش. كاينة هاد النازلة كاينة، سير قرأ الزمخشري ما تفهم حتى شي حاجة إن لم تكن من أهل الاختصاص في البلاغة واللغة العربية. قرأ كتاب الله بلا الزمخشري تفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هالعار غير يجي شي واحد يذكر الله عز وجل، يعني بالعامية ديالنا ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. ولذلك فعلا التفسير الأليق هو اللي كيركبني على السكة ديال الآية، ما يعقدليش الأمور. لأن الغاية شنو هي؟ التدبر. خصني نفهم الآية الله يهني التفسير، خليني ديك الساعة مع الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.